الدرس يتوقف لمدة 3 أيام، وإن شاء الله أعود للتدريس بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء القادم، ونواصل بإذن الله الكلام على ما يتعلق بخواتيم سورة البقرة، ومن الله عز وجل نستمد التوفيق والعون والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.